بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على طريق واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، أيها الأحباب، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعادة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وهو أصدق القائلين: وإن تطيعوه تهتدوا. ومن هداه الله عز وجل لا يضله أحد. فالهداية أيها الأحباب والسعادة في معرفة ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. يتمسك الإنسان بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام ترك فينا أصلين: كتاب الله عز وجل، وسنته عليه الصلاة والسلام. فمن كانت أعماله موافقة لما في الكتابين سعد والله وفاز، ومن كانت أعماله غير موافقة لهذا الكتابين فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وعلينا أيها الأحباب أن نعرف أن الزمن لا ينتظرنا، وأن الزمن مار، وأن هذه الأيام التي نعيشها، الساعات والأيام والشهور والسنين، هي رأس مال الإنسان، هي رأس مال الإنسان. فإن عرف قيمة هذا الوقت وحافظ على وقته، وكان وقته في طاعة الله، في كتاب الله، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه مسؤول ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، هل أبلاه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفناه في التخلق بهذا القرآن الذي هو حبل الله المتين، طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيدينا. فمن تمسك بهذا القرآن رفعه القرآن، ومن ترك هذا القرآن وأعرض عنه فإنه أعمى في هذه الحياة الدنيا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويقول عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك تتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فوصيتي لنفسي ولأحبابي بالتمسك بهذا القرآن والانتباه لنداءاته. فإذا سمعت ربك يا عبد الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فإنه خطاب لك أيها المؤمن، يناديك بهذا الخطاب الحبيب على نفسك. فإن وراء هذا النداء إما أن يأمرك وإما أن ينهاك. فإن امتثلت الأمر وتركت ما نهاك الله عنه فإنك فزت ورب الكعبة والله يعد لك جنتين. قد قال تبارك وتعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة على فعل الطاعات وجنة على الابتعاد عن المحرمات. ولذلك علينا نحرص ونجتهد على أن تكون أعمالنا موافقة لما جاء به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أحبابي، إن تذكرة مثل هذه كخطبة الجمعة مثلا تمر مر السحاب إذا لم يكن هناك للمؤمن كتب إسلامية في بيته وأشرطة في بيته تبين له طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكفي هذه المواعظ مرة في الأسبوع أو مرة في السنة، فلا بد من أن يكون المسلم في بيته على الأقل كتاب في التفسير، كتاب في الأذكار، كتاب في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يقول أن إنسان أنا لا أقرأ، أمي، فإن لم تقرأ أنت فالولد يقرأ والبنت تقرأ، ولا عذر لأحد بأن يقول أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان أميا لا يعرف الكتاب والقراءة، ومع هذا جمع لنا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصد أن الإنسان إذا أحضر السبب، وهو كما قلت لكم 4 كتب على الأقل: كتاب في التفسير، تفسير كلام الله، كتاب في من كتب السنن، كتاب في السيرة، كتاب في الأذكار، وكان بينها تارة في هذا وتارة في هذا مع أولاده، فإنه بإذن الله يكون على بصيرة من أمره. أما إن كان البيت خاليا فليس فيه شيء، فإن الأذن لابد وأن تسمع، والقلب لابد أن يدخل فيه الكلام، فحاول أن لا يدخل في قلبك إلا كلام الله وكلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لأنك يا عبد، لأن كل واحد منا مكون من روح وجسد، فالجسد نغذيه مما أباح الله من الطيبات، وأما الروح فغذاؤها كلام ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلنحرص ونجتهد، فإذا حضرنا هذه الكتب هي سبب، ثم بعد ذلك عليك أن تدعو في كل لحظة، وربك يقول ادعوني استجب لكم، أن تدعو ربك أن يفتح عليك وأن ييسر لك من يعينك على طاعة الله، يعينك على قراءة كتاب الله، على سنة رسول الله. اسأل ربك سبحانه وتعالى، فإن أعظم ما ينبغي أن تسأله يا عبد الله أن تسأل ربك الفقه في دين الله، لأنك إذا فقهت دين الله أصبحت أعمالك بإذن الله موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حصل الإخلاص لله تبارك وتعالى. فإن العمل إن كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أنا خالصا لله فهو المقبول عند الله، وهو الذي ينفع صاحبه إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه. إن كان العمل الذي تعمله عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالصا لله فبشرى لك وطوبى لك عندما تدفن في قبرك ويتولى عنك أصحابك، وإذا سئلت 3 أسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يثبتك الله، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأنك عرفت ربك، عرفت ما يحب ربك فعلته، وما يكره ربك فتركته، عرفت أن طريق الجنة لا لا تنال إلا اتباع رسول الله وسلوك طريق رسول الله المستقيم، وعرفت أنه لا نجاة لك إلا في هذا، فإنك عند ذلك توفق وتقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يوسع الله لك في قبرك مد بصرك، ويصور لك العمل الصالح بصورة رجل طيب الكلام حسن منظر، تقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح. وإذا كان العمل على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالعكس والعياذ بالله، صورة رجل سيء منظر سيء الكلام، فتقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء. فتحرص يا عبد الله على أن تكون أعمالك صالحة، والله سوف نترك هذه الدنيا ومتاعها، ومتاع الدنيا قليل كما أخبر الله، وإنما المتاع الحقيقي والحياة الحقيقية هي في جنات النعيم. لذلك جاء في الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم شهد جنازة مع أصحابه في بقيع الغرغد، فوصلوا هناك ولما يحفر للميت جلس رسول الله ينكث بعود في الأرض، ثم التفت لأصحابه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، قال لهم ذلك 3 مرات، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، يعني عند الاحتضار، عند الاحتضار وعند الاحتضار في إقبال من الآخرة وإدبار من هذه الدنيا، ولذلك أقاربه حوله يرون متى تخرج هذه النفس، قال فيأتيه إن كان مؤمنا يأتيه ملائكة من الجنة ومعهم كفن محنط بأعظم حنوط أهل الجنة وطيب أهل الجنة، فتجلس الملائكة مد البصر ويتقدم إليه ملك الموت ويخاطبه خطابا يسمعه المحتضر ولا يسمعه، لأن الله فعال لما يريد، فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة من الجسد الطيب، اخرجي من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، اخرجي إلى رب راض. قال النبي فتخرج من جسده كما تخرج الشعرة من العجينة، أو كما تسيل قطرة الماء من فم القربة السقاء، فتوضع في ذلك الكفن الطيب، ويوضع ويوجد لها أعظم ريحة طيبة وجدت على وجه الأرض، صعدوا بها إلى السماء، وكلما مر بسماء يقول الملائكة من هذه الروح الطيبة في الجسد الطيب؟ يقولون روح فلان ابن فلان بأحسن الأسماء والأوصاف التي كان يحب أن يدعى بها. فإذا انتهى إلى الله عز وجل هناك يقول صدق عبدي، أعيدوه إلى الأرض منها خلقناه وفيها نعيده، فيعاد في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه مما أعد الله لأهل طاعته من النعيم، وعند ذلك يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لما؟ لأنه يعرف أن نعيم الآخرة أعظم من نعيم البرزخ، لأن هناك سيجتمع بأقاربه كما أخبر الله على سرر متقابلين وبأحبابه، وهناك ينظر إلى وجه الله، هناك نعم عظيمة غير الخير الذي يأتيه وهو في قبره. يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأن من أسعد اللحظات عنده أن ينظر إلى وجه الله. والله يقول للذين آمنوا الحسنى وزيادة، الذين آمنوا بالله وبرسوله وبما جاء بالرسول لهم الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة ما في أحسن منها ولا أجمل، والزيادة النظر إلى وجه الله. اللهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجه الله، فإنها والله لنعمة عظيمة. قال وإن كان الآخر والعياذ بالله الذي ركب رأسه ما عبئ بالقرآن ولا بالسنة وركب رأسه هكذا أعرض عنهما فهو أعمى في هذه الحياة وأعمى في الآخرة، كافر بالله عز وجل، يذبح للجن وينذر لأصحاب القبور ويقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها. عند ذلك تأتيه ملائكة من النار سود الوجوه ومعهم كفن منتن، فتجلس الملائكة مد البصر ويتقدم ملك الموت إليه ويقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة، نعوذ بالله من الجسد الخبيث، اخرجي إلى غضب الله. فهل إذا قيل للمحتضر هذا الكلام تخرج نفسه؟ لا، قال النبي فتتفرق في جسده فتنتزعها الملائكة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود نوع من الشوك، هنا في الربيع إذا دخل صوف مبلول لا يخرج إلا بقوة وبشدة، فإذا انتزعها ووضعت في ذلك الكفن المنتن عندما يصعد بها إلى السماء تقول الملائكة يخرج أعظم رائحة منتنة لهذه الروح، فيقولون من هذه الروح الخبيثة في الجسد الخبيث؟ يقول روح فلان ابن فلان بأخص الأسماء الذي يدعى بها في الدنيا. وعند ذلك تكفل أبواب السماء، وقرأ رسول الله لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا كان معقول أن الجمل يدخل في ثقب الإبرة فهؤلاء يدخلون الجنة لأنهم أعرضوا عن الله وعموا عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك يعاد، يقول الله كذب عبدي، يعني ما صدقني، كذب عبدي، فيعاد إلى السجين إلى النار التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحطب بعضها بعضا. كان مرة ذات عند أصحابه عليه الصلاة والسلام فسمع وجبة، يعني صوت عظيم، فقال للصحابة ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ما وهذا يقال في حياة رسول الله، الله ورسوله أعلم، أما بعد موته لا يقال، يقال الله أعلم. قال هذا حجر ألقي منذ 70 سنة في جهنم فما وصل إلى قعره إلا في هذه الحجر، لا إله إلا الله. قال فيعاد في قبره ويفتح له باب إلى الجنة ويقال هذا منزلك لو آمنت، ثم يقفل ذلك الباب ليزداد حسرة، ثم يقفل ذلك الباب ويفتح له باب إلى النار فيأتيه مما أعد الله لأهل معصيته وهو يقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعرف أن عذاب البرزخ أهون من عذاب الآخرة. وهكذا يا أخوان، الناس بين أمرين، إما مستريح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإما مستراح منه. فلما مر جنازة قال النبي مستريح ومستراح منه، قالوا يا رسول الله من المستريح ومن المستراح منه؟ قال المؤمن يستريح من نكد الدنيا ومن تعب الدنيا، دنيا يعني نكد وشقاء وكدح، والكافر يستريح منه العباد والبلاد. فالمستريح المؤمن والمستراح منه هو الكافر الذي ما عرف ربه، الكافر هو المشرك الذي يذبح لغير الله ويدعو غير الله ولو قال لا إله إلا الله، هو من جنس هؤلاء حتى يخلص الدعاء لله ولا يدعو إلا ربه سبحانه وتعالى، لأن الله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. هذه يا أخوان حال الناس، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ووالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، إذا قربت علامات الموت لو قال يا ربي وسع لي في الأجل يعني أعود إليك ما أو ازداد من الطاعة، لا يمكن، جاء الوقت المحتوم. والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. والنار والجنة يا إخوان الآن معدتان تنتظر أصحابهما، وإن النار يوم القيامة لتعرف أصحابها، وإنها تأتي تقودها ملائكة وهي يعني تعرف أصحابها الذين يقذفون فيها. فلذلك يا أحباب علينا أن نحرص ونجتهد على قراءة كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن نفني أعمارنا في هذا، ولا يغرنا الشيطان الغرار الذي يعدنا ويمنينا ويحسن ويجمل، فوالله إنه لحريص على أن لا يدخل أحد إلى الجنة. لذلك أنظره الله عز وجل لما طرده، أنظره قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، ثم أقسم لربه أنه لا يأتين لبني آدم من بين أيديهم ومن خلفهم عن إيمانهم، أقسم وهو صادق في قسمه. ولذلك هو حريص كل الحرص يبث أتباعه وأقاربه إلى أن يصد الناس عن طريق الله، ويوم القيامة يهزع من الذين ضحك عليهم وأبعدهم عن الله. واسمعوا خطاب الله عز وجل في كتابه عن الشيطان ماذا يقول لمن كان من أتباعه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وأذكركم يا أحباب بما قلته لكم غير ليلة، كتاب في السنن والمبتدعات، إن عرفت إذا عرفت السنة وعرفت البدعة أصبحت يعني ممن عرف الحق من الباطل. فاعرف فخذ كتاب السنة المبتدعات لتعرف السنة وتعمل بها، وتعرف البدعة وتتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليك كذلك أن تعرف الشرك والتوحيد، فتعرف الشرك لتبتعد عنه، وتعرف التوحيد لتعمل به. ولا تجعل لله ندا، لا تجعل لله مثيلا ونظيرا وشبيها، فإن الله لا ند له ولا مثيل له ولا نظير له، فهو الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فادعوه يا أخي، فادعوه وتقرب إليه، وخاصة إذا نزل في آخر الليل لمصلحة العباد، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عند ثلث الليل الأخير، فيقول هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، وهكذا. ونحن في حاجة والله إلى أن يهدينا ربنا، في حاجة إلى أن يبصرنا في طريق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فإن الدعاة اليوم ما أكثرهم، والقليل الذي يدعو إلى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فما كل داع يدعو، لأن كل إناء ينضح بما فيه، الذي في قلبه كلام الله وكلام رسوله يدعو إلى الخير، والذي في قلبه كلام أهل الباطل أصحاب الطرق فإنه يدعو إلى الطرق. ومن الغرائب يا أخوان، قرأت في كتاب أن، وهذا الكلام والعياذ بالله يحث الناس على أن يلتزموا هذه الطرق، يقول أن أحد امرأة كانت تلتزم طريقة من الطرق الموجودة على الساحة اليوم، ثم إنها عاشرها رجل نصراني، فبسبب التزام هذه المرأة بالطريقة غفر الله للنصراني. معقول هذا يا أخواني؟ والله أشياء يعني مضحكة يندى لها الجبين، هذا قرأناها في كتب. ولذلك تجدهم هؤلاء يعني يضحكون على العوام، يقول نحن معكم عند الميزان نثقل موازينكم، ونحن معكم عند الصراط تعبرون الصراط. ومنهم من يقول أنا يوم القيامة ينصب لي منبر من نور، وتقرأ هذه الكتب وتطبع، ويدخل الجنة كل من كان من آمن بي في حياتي وبعد مماتي. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من طلعت عليه الشمس، وخاتم الأنبياء المرسلين، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم، ما ينفع أحدا من أقاربه. ولذلك أبو طالب أحاطه ودافع عنه ولم يعني يدخله الجنة، لكن لما سأله ابن عباس قال إن عمك أبا طالب يعني فعل ما فعل في حاطتك ونصرك، هل نفعته بشيء؟ قال نفعته بشيء، هو أهون أهل النار عذابا، جعل له يعني نعلين من النار يغلي منهما دماغه. لا إله إلا الله، يعني هذا أهونهم، نعلين من النار يغلي منهما دماغه. فهذا رد على الذين يقولون أن أبا طالب أسلم. وكذلك تجدهم بعض الناس يعني الذين بعدوا عن طريق رسول الله يقولون أن أبا طالب أسلم. ولذلك إذا قرأ بعض أحدنا يعني سورة تبت يدا يزعجه ذلك، ما يحب أن يسمعها، لأن أبا طالب من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كيف يكون من الكفار، ولكن الله سجل عليه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب. وكذلك نجد بعض النسخ يقولون فيها إن الله أحيا أبوي رسول الله وأمنوا به. من أين جاءوا بهذا يا إخوان؟ إن الله أحياهم أحيا أبوي رسول الله وأمنوا به، من أين جاء هذا الكلام؟ والله لا في سنة رسول الله، عندنا كتب السنة محفوظة بحفظ الله، حفظها الله عز وجل لنا، ويسر علماء جهابذة بينوا الصحيح منها والسقيم تركوه، فأصبحت موجودة في المكاتب. عندك الجامع الصحيح الإمام البخاري أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ينبغي للمسلم أن يقتني مثل هذا الكتاب. عندك كذلك مسند الإمام مسلم الصحيح، وعندك السنن الأئمة، وعندك المسانيد، وعندك والله لا يهلك على الله إلا هالك، وإلا والله فطريق الجنة واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار. لكن على المسلم أن يسأل ربه، والدعاء يا إخوان ينفع مما نزل وما لم ينزل. الدعاء هو العبادة، عليك أن تدعو ربك، وخاصة وأنت ساجد، وأكرم ما يكون العبد من ربه وساجد، أن يبصرك بطريق رسول الله، وأن ييسر لك من يعينك على لزوم طريق رسول الله حتى تلقى الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وأن يهديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق، وأن يجعلني وإياكم ممن نالته شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه شربة لا يضمأ بعدها. نعم، هناك أسئلة يا شباب. نعم نعم نعم أخونا يقول نحن في المغرب مالكيون. أقول لا مانع للمسلمين أن يتمذهبوا على مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة، كمذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد، علماء انتشرت مذاهبهم، وهم من أهل السنة والجماعة، ولذلك هم يحذرون كل التحذير على أن على أتباعهم ألا يقلدوهم. متى ما وجدوا حديثا يخالف ما في كتبهم فعليهم أن يتركوا مثلا ما خالف حديث رسول الله. فهذا أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول إذا وجدتم كلامي يخالف كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ويأتي مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور الذي يسأل عنه السائل، ويقول كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي الشافعي ويقول إذا صح الحديث ومذهبي وإن لم يكن فيه في كتابي. ويأتي أبو الإمام أحمد رحمة الله عليه أصغرهم ويقول من حيث أخذت خذوا لا تقلدوني. فالأئمة نهوا عن التقليد، لأن الأئمة ما حاطوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الجهال الآن يقول لا أبدا الإمام مات ما فاته شيء. لا والله الصحابة يفوتهم بعض الأشياء. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والرسول شهد له بالفقه في دين الله، يعني أحاديث كثيرة فاتته، لأن ما كل لحظة يكون عند رسول الله، تارة يعني يطلب الرزق. فمرة استاذنا طلب أحد الصحابة عبد الله بن قيس، قالوا إن أمير المؤمنين يدعوك يا عبد الله. فجاء عبد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا جاء الإنسان يستأذن ثلاثا فإن أذن له إلا رجع. فسمع صوت عمر وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين أدخل، ما رد عليه عمر. ثلاث مرات فعل ذلك، عمر يسمع كلامه لكنه مشغول بأشياء أخرى من أعمال المسلمين. فلما انتهى من الثلاث الذي قاله النبي انصرف. قال عمر لقد سمعت صوت عبد الله بن قيسين ذهب يطلبوه، فطلبوه وإذا به قال لماذا لم تدخل؟ قال استأذنت ثلاثا ولم تأذن لي. قال وهل معك أحد يشهد على أن هذا الكلام قاله رسول الله؟ قال لا. نعم. فرجع على الأنصار وقال والله ما يقوم معنا إلا أصغرنا يقوم معك. فيذهب إلى عمر ويقول نعم ما قال عبد الله بن قيس سمعته أن الرسول قال إذا ذهب أحدكم لأخيه أو لأحد يستأذن ثلاثة فإن أذن له وإلا فرجع. فإذا كان هذا أشكل على عمر ولا لم يعرفه، نحمل الأئمة ما لا يتحملون، وهم قالوا إن لم نحط بالسنة. نعود إلى سؤال السائل، يقول نحن نقرأ القرآن جماعة. قراءة القرآن جماعة على طريقين، إن كان للتعليم عندنا إنسان فقيه في دين الله وعارف يعني مجود القرآن يقرأ ونحن وراءه، هذا طيب للتعليم. أما إذا كان نقرأه هكذا جمعه قل هو الله واحد وهكذا، لا هذا من البدع، هذا من البدع. للتعليم نعم، أما بصوت واحد فليس هو هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والدعاء كذلك، والدعاء الجماعي والتلبية الجماعية والذكر الجماعي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجماعية، كل هذا من بدع الناس. ولذلك يا إخوان خذوا كتاب السنة المبتدعات، خذوه وترحموا على من ألفه، فإنه بين لكم الخير والشر، لأن الإنسان إذا ما عرف الشر يقع فيه، فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر. نعم كتاب السنن والمبتدعات، المؤلف عبد السلام هارون أو كذا، اسمه عبد السلام، هو مشهور هذا الكتاب، يعني مشهور بين الناس، إذا وجدت صاحب المكتبة قلت له السنن والمبتدعات يعني معروف، كتاب مشهور هو عبد السلام. نعم ها نعم نعم أي مكتبة تحصله من مكاتب المسلمين، أنا كتاب عظيم هذا. نعم الفوائد يعني بالنسبة لنصف شعبان، أنا لا أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحياء ليلة غير ليلة القدر، فالناس الذين يحيون النصف من شعبان أو 27 من رجب أول المحرم أو ليلة المولد، هذا من بدع الناس، من بعد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس يعني من دين الإسلام إحياء هذه الليالي 15 من شعبان 27 من رجب ولا كذلك ليلة المولد. لكن المسلم عليه كما ذكرت في أول كلامي في كل لحظة من لحظاته حياته أن يكون مع القرآن ومع السنة، فإنه إذا كان مع القرآن ومع السنة تعرف عرف حق ربه وحق رسوله وحق عامة الناس. فإذا عرفت يا عبد الله حق الله وحق رسوله وحق عامة الناس وأديت ذلك إليهم أصبحت المسلم الذي سلم المسلمون من لسانك ويدك، وأصبحت المؤمن الذي أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وأصبحت المؤمن الذي هاجر ما نهى الله عنه، هاجر أهل البدع وهاجر أهل المعاصي. فعند ذلك تكون ممن إذا نقل على النعش يقول قدموني قدموني لما ترى من الخير الذي بشرت به وأنت في الاحتضار. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله الموت نكرهه. قال: لا، الموت كرهناه ولم نكرهه، لا بد منه، لا بد أن نذوقه، لكنه البشرى. المؤمن إذا بشر بما عند الله أحب لقاءه، والذي يبشر بالنار لا يحب لقاء الله لأنه ما عد له منزل. فيا عباد الله كل إنسان يعد له منزل. ولذلك يقول الشاعر، مو الشاعر الماجن الذي يصف النساء ويتغزل بهن، وإنما الشاعر الذي أخذ شعره من فوائد القرآن، يقول الشاعر: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فأغرس وصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. لا إله أبدا، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساف عليها، وما ربك بظلام للعبيد. ويقول آخر: إذا أنت لم ترحل بزاد، من يكمل؟ من يعب البيت؟ إذا أنت لم ترحل بزاد من الدنيا، لا والله ما نأخذ من الدنيا شيء، قطعتين من القماش، أغنى رجل في العالم ما يعني يأخذون له مثلا لباس طيب يفرشونه له، لا والله إلى التراب. يقول: لا، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر، يوم الحشر يوم يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، عندما تدنو الشمس من رؤوس الناس قد رميل، فيلجم الناس العرق، فمنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يعلوه. هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصده. فارصد يا عبد الله، فارصد الطاعات في البنك الذي لا يتطرق إليه الإفلاس، تجد ذلك عند ربك. فالله يجزي على القليل كثيرا. نعم يا نعم نعم أخونا يقول: الطلبة يعني يأتي الفقهاء في البيت ويقرؤون القرآن ويقرؤون شيء، ثم بعد ذلك جماعة، ثم بعد ذلك يعطيهم أجرة. هذا مساكين هؤلاء الذين يأتون ليعلمون الناس يأخذونه، والذي يجمعهم مسكين. ما ينبغي هذا الذي يقول لك تعالى أقرأ عليك، أو أنت تقول لإنسان تعال اقرأ علي في صحيح البخاري، أو اقرأ علي في سيرة المصطفى، أو اقرأ علي في كتاب السنة والمبتدعات. نعم، أما يأتون هناك اجتماع طلبة يقرؤون جميعا هكذا بصوت واحد، ثم بعد ذلك نعطيهم نقود، هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا ينبغي لنا أن نفعلها. ما هذه من بدع الناس، بدعة. نعم، ينبغي الذي يكون مثلا يحب للناس ما يحب لنفسه أن يكون في المسجد ويقول: في هذه الليلة سوف نقرأ في الجامع صحيح البخاري، في هذه الليلة نقرأ في موطأ مالك، في هذه الليلة نقرأ في التفسير. وعندما ينتهون يسأل الله عز وجل للجميع التوفيق ويخرج، لا يعطونه دراهم ولا يطلبون شيء. أما الاجتماع في البيوت هذا من بدع الناس يا عبد الله. نعم. طيب أخونا هذا اللحظة. أخونا يقول هل للمرأة أن تزور مثلا والدها في المقبرة؟ النساء ممنوعات من زيارات القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور أو زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لكن لو مرت في طريقها تريد أن تمشي مثلا في ناحية من النواحي ومرت بمقبرة فيها والدها والد، تقف وتدعو هناك لهم ولجميع المسلمين. أما أن تقصدها لا، يعني إن مرت خرجت تخرج من مكان لمكان وبالصدفة، وإذا بقبور وقيل لها إن مثلا الوالد والوالد في هذا، تقف وتدعو الله لهم وتدعو لأموات المسلمين. لكن أن تقصد المقبرة المسلمة لا، حتى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تذهب إليه وتسلم عليه، لأن رسول الله قال لعن الله زورات القبور. نعم نعم يا أخونا. يقول حكم الإسلام في استعمال أقراص منع الحمل، هذا فيه تفصيل. إن كان مثلا المرأة تتضرر من كثرة الولادة يشق عليها ذلك تستعملها، يعني مثل عندها 3 أولاد وأربع أولاد وأصبحت كل بعد سنة تأتي بولد فتتعب، تستعمل هذا لا حرج. إن كانت النية يعني بقدر بقصد أن ترتاحية يعني لا يحصل عليها مشقة. أما إذا كان يعني بنية أنه إذا كثر الأولاد يعني لا يستطيعون مثلا أن يطعموهم فهذا منكر ولا يجوز. أخونا يقول ما حكم الزوجة التي لا تصلي؟ الزوجة التي تصلي هي لا شك أنها كافرة، إن كانت جاحدة للصلاة فهي كافرة بإجماع الأئمة، يضرب عنقها، استتاب 3 يضرب عنقها، وإن كانت تركتها تكاسلا الصحيح أنها كافرة. لكن ما موقف الإنسان منها زوجها؟ على زوجها أن يعني يحاول بكل استطاعة أن ينقذها منها من هذا الكفر، تارة بنفسه بإرشادها وتوجيهها، وتارة بالمؤمنات يعني يدخلن عليها ويزرنها ويبين لها. فإذا مثلا ما استطاعت أن تهتدي يفارقها. نعم يفارقها. نعم نعم نعم اي نعم. الأولاد أولاد يأخذهم عنده يتركهم حتى لا يكونوا على دينها كفار. نعم نعم يعني يهددها مرة، شوف يهددها مرة أخرى يعني بالطلاق، يهددها بالطلاق، يطلقها مرة، يطلقها المرة الثانية ويقولها بقيت ثالثة، مساكم بإحسان تسريحهم بإحسان أو مساكم بمعروف. وأعتقد أنها إذا هددت مع الدعاء أسأل الله عز وجل أن يهديها. نعم أحسنت، دعاء الاستسقاء. الاستسقاء معروف إذا تأخر المطر، لأن الخير كله عند ربنا وخزائنه ملأ، فدعاء الاستسقاء واجتماع المسلمين للاستسقاء من البدع ومن السنة، والله إنه لمن السنة، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعله أصحاب رسول الله، وقد فعله المسلمون، وأنتم ترون في هذه البلاد ما إذا تأخر المطر يأمر إمام المسلمين بأن نستسقي. نعم لأن ربنا في حاجة، نعم نحن في حاجة إلى أن ندعو ربنا، خزائنه ملأ، فهو يؤخر المطر لحكمة حتى لا نشرد وحتى لا نبتعد عنه. فلذلك تعرفون يعني أن أول دعاء دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يصلي وهو يخطب يوم الجمعة، دخل عليه رجل قال يا رسول الله يعني تأخر المطر وهلكت المواشي، ادعو الله لنا أن يغيثنا، رفع الرسول يديه. ولذلك من السنة إذا أخذ الخطيب يدعو في الاستسقاء نرفع يدينا بمجرد ما يدعو الاستسقاء، لكن في غير إذا كان دعاه في غير الاستسقاء لا نرفع يدينا. فالرسول رفع يديه وأخذ يدعو، تجمع السحاب وما نزل رسول الله إلا المطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو يعني التوسل بدعاء الشخص، هم توسلوا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحصل عليهم قحط في زمن عمر، توسلوا بالعباس، جمع عمر الصحابة والتابعين وقال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني نطلب رسولك أن يدعو لنا، وبعد أن توفي رسولك عليه الصلاة والسلام فإننا نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس ادعو الله، فأخذ العباس يدعو وهم يؤمنون. فالتوسل بالشخص بدعاء الشخص هذا خاص إذا كان حيا وأمامك يسمع كلامك، لكن لو كان غائب أو نائم ما يجوز لك أن تتوسل بدعائه، يتوسل بدعاء الشخص الحاضر الذي يسمع. نعم نعم. هذه السبحة يا أخوان الذي يسبح بها، وكثير من الإخوان يقول نحن إذا مشينا من هذه البلاد نشتري سبح نهديها، نقول اشتروا الذي ينفع الناس، هذه لا تنفع الناس، الناس عندهم ما يسبحون به، هذه مستنطقات تسبح بيدك يا عبد الله. رسول الله كان يسبح باليمين عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة، يعجبه التيمن في شؤونه، يعني من باب التكريم، الأخذ والإعطاء والأكل والشرب والتسبيح يكون يعقدها بيمينه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهن مستنطقات. أما هذه السبحة هذه تضيع منك ولا تدفن معك، وقد مثلا لا تجدها في يوم من الأيام، ولكن خذ هذه الذي متصل بك وتكون معك في كل لحظة، تنام معك وتقوم معك وتسافر معك وتدفن معك، سبح بها. نعم نعم. ها هي نعم كيف ما في شك. ها اليمين، التسبيح باليمين. نعم مثل الشرب باليمين والأخذ باليمين والإعطاء باليمين. ولذلك المدرس ينبغي له أن يمرن طلابه، إذا مد الطالب مثلا الكتاب بشمال يقول لا يا بني. الرسول يعجبه التيمن في كما روات عائشة رضي الله عنه، الأشياء التي من باب التكريم باليمين، والشمال لها كما تعرفون يعني إزالة مثلا العذرة وما إلى ذلك. نعم والأشياء. نعم هذا اقرأ. طيب في مكان الجزائر حرمنا في الطائرة قبل المحاذاة الميقات. على كل حال هذا يسأل عن من أحرم قبل ميقاته بقليل، يعني ليتأكد حتى لا يجوز الميقات. هذه السنة أن يسأل يعني من في الطائرة قبل أن نصل، يعني بدقائق أو أخبرونا فيلبي من هناك، وقد تأهب الإحرام من بلاده. أما الذين يحرمون يصلون إلى جدة ويحرمون منها، على كل حال الرسول حد لأهل المغرب الجحفة وبدلها العرابق، وهناك من الناس من أخرج كتب الآن يقول أن جدة أصبحت محاذاة، لكن يمر فوق ميقاته ويذهب لجدة، أنا ما أعتقد أن هذا سائر. فلذلك علينا على كل من جاءوا من جهة أن يحرموا من يعني من ميقاتهم إذا حادوه في الجو. الاتيان بعمرة على شيخ ضريح، على شيخ طريح الفراش، يقول الاتيان بعمرة على لشيخ طريح الفراش كبير السن بدون أولاد ما حكمه؟ جزاك الله خير، إذا اعتمرت عن نفسك ووهبت عمرة لشيخ طريح الفراش فإن الله يجرك على هذا ويحصل لك أجر إن شاء الله. نعم. طيب بسم الله. نعم يا أخي. يقول اللعب المباح في الأعراس، الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن في الأعراس يجاز الدف للنساء بمجرد أن لا تسمع أصواتهن، أما الرجال ما له وما للعب في هذا. نعم نعم. بل عليهم أن يحضروا موعظة ويعظوا بها الحاضرين. نعم نعم نعم. أخونا يقول الهدية من ماء زمزم أو من المدينة أو من مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية، يأخذ يقبل الهدية ويثيب عليها. ولا شك أنك إذا هديت لصاحبك هدية والهدية سبب المحبة هذا طيب، لكن عليك أن تهدي له النافع، لا تهدي له مثلا ما لا ينفع كالسبحة ومثلا كتاب مثلا قصيدة، يعني مثلا قصيدة البردة وغيرها، هذه مضرة. لكن أهدي له كتاب في الأذكار، أهدي له مثلا ماء زمزم، أهدي له مثلا كتاب في تعريف السنة والبدعة وما إلى ذلك. نعم، تهادى وتحابك، قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخونا يقول يعني من المقطوع به الآن أن الدخان مثلا أصبح من المكروهات المحرمات، هل هناك نص قطعي على أنه محرم؟ نحن عندنا قول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث. فنحن نقول لمن يشرب الدخان، هل هذا تجعله في ميزان الطيبات ولا في ميزان الخبائث؟ إذن هو محرم. ثم عد الناصحون فيه 50 مضرة في الدخان، 50 مضرة، هو يعني تلف للمال، وفيه مضرة على الشخص نفسه سبب السرطان والسكتة القلبية، فيه مضرة على الملائكة الذين معك، مضرة على المجتمع، مضرة على الاقتصاد السياسي، مضرات كثيرة. فالحقيقة يعني من السفه أن الإنسان يشرب هذا الدخان. ونحن لو رأينا إنسان أخذ مثلا 100 جنيه أو 100 ريال سعودي أشعل فيها النار، نصحنا عليه: أنت سفيه، هذا كيف، هذا مال لا يجوز. ومع أنه يأخذ هذا ويشعلها في صدره يضر الملائكة ويضر العباد. ولذلك والله نتأذى يا أخوان عندما نذهب للجمرات ونمشي مع شوارع منا، هؤلاء حجاج ويدخنون ولا يبالون بهذا، يعني هذا خبيث. فلذلك النصوص تدل على تحريمه، وهو من أول ما ظهر في القرن العاشر، وما زال العلماء يكتبون فيه مثلا الكتب، ولا أعتقد أن إنسان يقول أنه حلال. نعم، فالآية عندنا كافية: يحل لهم الطيبات ويحرم لهم عليهم الخبائث. ونهيتكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإن المبذرين من أخوان الشياطين، ثم ضرره على نفسه وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد السياسي، فربما يجوع أولاده ويقدم هذا المنتن ويضيع أولاده. نعم، ها؟ الذي يشرب الدخان في أيام الحج يضر إخوانه، وربما يرجع بأثام. كم من إنسان إذا شمه يمرض، على الأقل إذا ابتلي بشربه أن يمسك عنه، فلعل الله عز وجل في هذه الأيام أن يمن عليه بتركه. أما أن يمشي مع زحام المسلمين الآن خارج، بمجرد ما يخرجون من المسجد النبوي يعني بخطوات وإذا بيشعله، يا عبد الله الناس هكذا يعني يمشون زحمين وأنت يعني تدخن عليهم بهذا الذي يحبه إبليس وتكره الملائكة؟ فالله المستعان. نعم، تحية المسجد، أي مسجد دخلته تصلي تحية المسجد في أي وقت من الأوقات، سواء بعد العصر أو بعد الفجر، لأن تحية المسجد لا تدخل تحت النهي، لأن النهي أن لا يصلي الإنسان بعد العصر نافلة ولا بعد الفجر، ما يصلي نافلة، ما يتنفل، لكن الفائتة وسنة الوضوء وصلاة الجنازة كل هذه من ذوات الأسباب لا حرج قبل صلاة المغرب، لا حرج. نعم، ها؟ لا، إذا دخلت قبل المغرب قبل المغرب قبل أن تصلي قبل أن تجلس. وإذا انتهت وإذا انتهى المؤذن يؤذن انتهى المؤذن وأنت في المسجد تصلي كذلك ركعتين، لأن النبي قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. وأنا أقول لكم يا إخوان، الإنسان يدخل المسجد لابد له أن تصادفه حالة من حالات أربع. إذا دخلت المسجد إما أن تجد الناس جلوس وفي هذه الحالة لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإما أنك إذا دخلت وعند دخولك المسجد وإذا بالمؤذن يؤذن، ففي هذه الحالة لا تصلي ولا تجلس، تجيب المؤذن لأن الرسول أمرك بهذا صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى تمن الإجابة تصلي على رسولك وتصلي. وإما أن تدخل والإمام يخطب يوم الجمعة أو المتحدث يتحدث مثل حلقتنا هذه، فأنت لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وإما أن تدخل كذلك ها؟ لا أبدا، وهو يخطب تصلي ركعتين، لأن النبي جاء رجل وجلس أمامه وقال يا فلان صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم صلي، قطع الخطبة وسأله عليه الصلاة والسلام. فهكذا يخص ها؟ إيه، لأن تركنا السنة. نعم ها؟ لا لا هو ما في ما يعمم، لا تعمم يا عبد الله، لأن ما من بلاد إلا وفيها يعني بعض الناس، وحتى عندنا هنا حتى عندنا بالمدينة في منبع النور من الناس من لا يعمل بهذا ها؟ ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن الرسول جلس الرجل أمامه قطع الخطبة وقف قال فلان، قال له نعم، قال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وأما الحديث فلا صلاة ولا كلام ليس بصحيح. نعم. لم يقل لا من الله إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشخص بأن يقوم بركعتين بأنه كان فقير. في بعض الروايات. الله. ربما أوقفه أجل يتصدق. هذه من أقول أخونا يقول الرسول أمر هذا، سأل هذا وقال له صليت؟ قال له لا، قال قم فصلي لأنه فقير حتى يتصدقون عليه. الصحابة يعرفون الفقير من غير الفقير، ما في داعي إلى هذه التعليلات. نعم. يعني الشراء بالتقسيط لا حرج فيه، بس لا يكون من البنوك الربوية. البنوك الربوية لا لا لا لا تقربها ولا تشتري منها البنوك. لكن إنسان تاجر عنده مثلا دراهم ويريد أن يبيع عليك سيارة أو مشي أن يشتري بيت ويقصده عليك ما في حال. أما البنوك الربوية لا تقربها، لا حرج، لا حرج، أقول لا حرج. نعم نعم نعم. طيب هات يقول بعض الغافلين في رمضان يعني بدل يقرؤون بعض بدلا ان يجلسوا في المساجد ويقرأوا ويستمعوا يجلسون مثلا على هذه الملاهي. هؤلاء مساكين تعبانين، لأنه لا يجوز مثل استعمال مثل هذه الملاهي، بل الإنسان يغتنم الفرصة لأن وقته ثمين، يجعلها في تسبيح وفي تهليل، لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليس هناك وقت للخلاعة وليس هناك وقت للعب، كل أوقات المؤمن في طاعة الله. فإن أكل يستعين بالأكل على طاعة الله، وإن مشى يستعين بالمشي على طاعة الله، وهكذا. فأما اللعب بالأشياء المحرمة فإن هذا من ضعف الإيمان. نعم نعم أخوات شوي مثلا صليت الفرض أن يجوز ولا أنا يجوز كيف؟ يعني مثلا دخلت المغرب كان في صف صليت مع الجماعة هل يجوز أصلي بعد الفرض ناحية المسجد؟ أخونا يسأل عن تحية المسجد. تحية المسجد يا عبد الله تسقط إذا جيت والصلاة مقامة. إذا كانت الصلاة مقامة خلاص، المقصود أنك لا تجلس حتى تصلي. إما أن تصلي مثلا تحية المسجد أو تصلي تدخل مع الجماعة، إن وجدت الجماعة قد أقيمت لا يجوز لك لا تحية المسجد ولا سنة الفجر، بل تدخل مع الناس. نعم. وهي الحالة الرابعة التي نسينا نذكرها، أن الحالة الرابعة أنك تأتي الفجر والناس يصلون مثلا وأنت ما صليت تحية ما صليت الرغيبة، فتدخل مع الناس ولا تصليها، فإذا انتهيت من الفريضة تستطيع أن تصليها بعد الفرض. بعد الفرض أي بعد الصبح؟ ها؟ لا لا لا بدل. بعض الناس نراهم إذا دخلوا المسجد وربما يكون الإمام في الركعة الأخيرة من الفجر وإذا به يصلي، ما يجوز هذا، هذا مصادم للحديث. الرسول يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة، فأنت إذا دخلت السنة إما أن تصليها بعد ما يسلم الإمام أو ربما تجلس في المسجد وبعد طلوع الشمس تصليها. إيه نعم، لا حرج في ذلك. نعم. أخونا يسأل عن الجماعات الذين يخرجون مثلا، جماعة التبليغ يخرجون مثلا، على كل حال هم بالنسبة لهم عملهم فيه خير، لكن بالنسبة لهم في عندهم جهل بالأحكام. يعني الإنسان الذي مثلا بعيد عن الله عز وجل وشارد، هذا ينبغي أن ندخله معهم يمشي معهم يروضوه. أما بالنسبة للمتعلم لا يمشي معهم إلا إذا كان يريد أن يفيدهم، لأنهم لا يقرؤون مثلا في الأحكام، يقرؤون أشياء محدودة لا يقرؤون في الأحكام. فعلى كل حال هم عندهم نقص، عندهم نقص، ولكنهم عندهم صبر وتحمل في دعوة الناس وإخراج الناس يعني من الظلمات إلى النور. لكن على طالب العلم كذلك أن يبين لهم أنهم لا بد لهم من الفقه في الدين، ولا بد لهم من أن تكون دعوتهم كدعوة الرسول، يبدأون بالعقيدة. بالعقيدة المقصود لا حرج في الخروج معهم لمن كان يعني مثلا شارد عن بيوت الله عز وجل ولا يصلي، فهو يدفع معهم لعل الله عز وجل يصلح. أما مدخن أو شارب الخمر يدفع معهم يصلح، فإذا صلحت حاله قال له عليك أن تتركهم وتذهب إلى شخص مثلا عالم يعني ادرس عليه العقيدة، ادرس عليه الحديث تستفيد. نعم. على كل حال نحن ذكرنا المرأة التي مثلا عملت عملية حتى لا تلد، إن كان مثلا الولادة تتعبها وأنها لا تلد إلا فيما يسمى بالقيصرية وأن ذلك يتعبها ويشق عليها، إذا كان القصد هذا وباتفاق مع الزوج لا حرج. وأما إذا كان يعني كما قلنا خشية يكثر الأولاد هذا لا يجوز. هل الإنسان مثلا يعني مثلا مخير أو مسير؟ الإنسان مخير ومسير. نعم. أقولها. نسمع نعم. نعم. سؤال يا إخوان، مخير أو مسير؟ الله عز وجل عندما خلق آدم قبض قبضه وقال هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إذا كان مثلا معلوم أصحاب النار وأصحاب الجنة ففيما العمل، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يسرون لأهل السعادة وأهل الشقاوة سوف يسرون لأهل الشقاوة. ولذلك في الحديث الصحيح إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بهم الجنة فيدخلها. وإن العمل، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب في الأجل فيعمل بعمله فيدخل الجنة. فالإنسان الخاتمة لا يعلمها، عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهد. نعم نعم نعم. على قضية الميت، قضية الميت لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم قال له. أخونا يقول يسأل عن الميت إذا حمل على النعش وأخذ الناس يمشون وراء لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله، هذا من البدع، بل علينا أن نكون مثلا خاشعين وراءه نتذكر فيما يعني حصل له سيحصل عليه. أما وحدوه لا إله إلا الله، كان أصحاب رسول الله إذا حملوا الشخص كأن على رؤوسهم الطير ما يتكلم. نعم. هنا يقول دخلت المسجد ووجدت الناس يصلون العشاء وأنا ما صليت المغرب، فمثل ماذا أفعل؟ لك يا أخي حالتان، إما أن تدخل معهم بنية المغرب، بنية المغرب صحيح، تدخل معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء، فإذا قام للرابعة أنت تجلس وتسبح وتدعو الله عز وجل وتكثر من الثناء على الله، فإذا انتهى من الرابعة تسلم معهم، ثم بعد ذلك تصلي العشاء، لأن ترتيب الفرائض يعني الترتيب لا بد منه. ولك أن تحتسب تلك تدخل معه بنية أنها نافلة، هذه هم يصلون العشاء تدخل معناها أنها نافلة فتصلي نافلة، ثم بعد ذلك ربما تكون هناك جماعة ما صلوا المغرب تصلي معهم المغرب وتصلي معهم العشاء، وإن لم تجد تصلي أنت المغرب وتصلي العشاء. ولكن لو دخلت معهم بنية مثلا المغرب وجلست في الركعة الثالثة حتى يأتي الإمام الرابع لا حرج، هذا هو الطيب، بعد ذلك تصلي العشاء بعد ذلك. نعم حدث لكم إيه، هذا هو اللي وقع. نعم جزاك الله خير. يعني يقول القراءة في بيت الميت، يجيبون طلبة ويجيبون مشايخ يقرؤون القرآن على روح الميت، القرآن للأحياء لينذر به من كان حيا، أما الميت قد انتهى ما يستفيد منه شيء. نعم ما في داعي إلى أن نقرأ ناتبة ونحمل هؤلاء على أن مثلا أن يجعلوا كلام الله للدنيا. نعم لا، أخونا يقول يقرؤون في المقبرة سورة ياسين جماعية، هذا خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام إذا دفن الشخص يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، فكل واحد يدعو الله بما تيسر. أما قراءة ياسين جماعة لا عند القبر ولا في البيت، القراءة الجماعية هذه ما تصلح إلا إذا كانت للتعليم، وقراءتها في المقبرة خلاف لسنة رسول الله، بل عليه من يستغفر له فإنه الآن يسأل. نعم يعني عند الاحتضار أقول لا يعني لو قرأت عند الاحتضار لا حرج، أو ذكر مثلا واحد قال أقول لا إله إلا الله يذكره. نعم لكن أقرأ على موتاكم سورة ياسين، هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم القضاء إذا كان القضاء إذا كان يوم أو يومين، إنسان أغمي عليه أو إنسان كان مثلا أجريت له عملية، مع أنه ينبغي أن يصلي حتى ما دام مثلا يعني واعي، لكن إذا كان القضاء لإنسان ترك الصلاة يعني تركها مدة طويلة وأصبح في هذا الوقت هو كافر لتركها، وعاد الله عز وجل عليه يعني الإيمان وآمن، هذه لا يقضيها الصلوات التي فاتت، وإنما يكثر من النوافل. لكن إذا كان أغمي عليه إنسان صلاتين أو ثلاثة، فإذا أفاق يصليها مرتبة يعني يبدأ بالصلاة الذي حصل على الإغماء فيها، مثلا المغرب ثم العشاء ثم الفجر وهكذا. لا لا لا في لحظة واحدة، ما يجعلها في أوقات الظهر مع الظهر والعصر، لا لا في لحظة واحدة. ما يصلح ما يصلح، لأنه قد يموت قبلها. لا نعم لا نعم نعم. من أحرم في جدة عليه دم، الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لأهل المغرب الجحفة، نعم، فمن أحرم من جدة جاوز الميقات جاء عليه دم، نعم. لو عاد انتهى، لو عاد يعني عاد إلى الصواب، نعم نعم. تكون فيكم النبوة ما شاء الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلس يعني 13 في مكة و10 في المدينة، ثم خلافة الراشدة لأم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم تكون ملك يعني في عهد معاوية الدولة الأموية، ما في شيء. أي نعم. لا لا ما يصلح ما يصلح. الاجتماع في بيت الميت من النياحة عليه، اسمع، الاجتماع في بيت الميت من النياحة عليه، وزدها خطأ إذا كان مثلا يأخذون من مال مثلا الميت وهو ليس له، إنما هو للورثة، ما يصلح هذا. اي نعم مشكلة يعني بالنسبة للقبض، السنة أن توضع اليمين على الشمال على الصدر، وأما على ناحية مثلا أو تحت السرة هذا ليس بصحيح. الحديث الصحيح أنها توضع على الصدر، نعم على الصدر، أما تحت السرة الحديث ضعيف. نعم. رفع اليدين، رفع اليدين ثبت عن 33 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند التكبير حذو المنكبين، وعند مثلا الركوع، وعند الرفع من الركوع، وأما عند النزول إلى السجود فلا، لكن القيام من الرباعية والثلاثية إلى تمام الصلاة كذلك يرفع يديه، هذه سنة رواها 33 من أصحاب رسول الله. نعم. سبق الإمام مالك رحمه الله أن سدل يديه. نعم. الإمام مالك سدل يديه لعلة، لمرض، وإلا هو قد روى في كتابه الموطأ حديث القبض، لكن سدل لعلة، فلما زالت العلة عاد إلى إلى إلى القبض. ما كان أهل المدينة أصحاب المدينة الآن بعض الفقهاء يستدلون بأنه يقولون بأن السدل هو من أعمال أصحاب المدينة، هل صحيح بأن أصحاب المدينة كانوا لا لا ما أعرف، أقول ما يعرفوا. لو قالوا مثلا إن مالك سدل للمرض، وإن بعض الناس أخذوا هذا ولم يسألوه، فيكون من عمل المدينة، لكنه عمل على غير بصيرة. لو سألوا الإمام لماذا سدلت لبين لهم أنه سدل للضرر وللمرض. نعم نعم. وصيتي لكم بتقوى الله، وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. تقوى الله يا إخوان لا بد لها من سبب، أن تكون معك القرآن والسنة والسيرة والأذكار، وتحرص على أن تبحث عن ورث رسول الله وتكون معهم، وهم بحمد الله في كل بلد من بلاد المسلمين موجودين، فعليك كما تبحث عن لقمة العيش وعما تحتاجه من أمورك الدنيوية، تبحث عن من يقول قال الله وقال رسوله، فتعيش معهم حتى تسعد بالشرب من حوض رسول الله وشفاعته عليه الصلاة والسلام. نعم.